حصريا على موقع دي جي كيمو .com. دي جي احمد لوزا. انا صاحب مش بالسهل بتغلب، انا ما اتاجلش بدهب، انا معدني غالي وبروح ما اتعاون مطروح، ويا روح ما بعدك روح ما يهزني قالي. في الصحراء نروح نعمل غارة، قالوا عنا ملوك الدارة، والشاص تشوف اخبارة يغبر ابعد يا حنين، لا ناخدك في الحجة وتزعل منا الحجة، اقعد جنبها وتغطى لتبرى. البدوي بيرعب في حضوره، ده خطير مهما تخطروا، كلهم بيعذبوا له غالي، حتى الحكومة بحالها احتارت فينا، مجنونة اللي عادينا، المجرم تبع لدينا نعادة، جايين تحاربوا في ناس ما بيتحاربوا، بنصحكم ما تقربوا، اعدونا بنكهرب ونهينوا، هاتوا مدى وبسجد كل اللي حاولوا يلعبوني، انت لاخرك صهيوني زي النعجم مجروني خسيس، انا كده علشان كده بعمل كده، وانتو كده عشان كده مالكوش سعر وادي. شيطانك لو يوم ساقك شيطانك، هل عن والد والدنا وتشوف حمار العين، بتسمع طخ الزخيرة، احنا الناس الشريرة بس انفسنا اصيلة رجالي، لو هتصاحبنا يبقى انت هتروقي، هتعادل سوقك سوقي، غير كده هعطيلك العالي. يا حبيب يا حبيب يا حبيب لا تعيش ادوارك، على حد عارف قرارك، صوت وصورة مصورك، يالا انت بتريد اللي يكسر لك عينك، واللي يطلع لك زيتك، اما اللي يريدك بتزعله، واخر يا ورع لا دوسك بالفكشر، اوعاك تعيش دور هتلر، ظروفنا عليك تمطر مطر، بنزل بخبط عراسك زي الراعد، وبطولي من غير مساعد، انا اصلي ولد جاحد فاجر، اكدولي بحبك انا بالنوبي، بالبدوي يا محبوبي احكي لك حكاية، من العين يعني انت المايكوني حصريا على موقع دي جي كيمو.